شفتهاش شكرا عليها حاجات كتيرة وعارف اني ما استاهلهاش شكرا عليها حاجات كتيرة حلوة عندي من زمان ما شفتهاش شكرا عليها حاجات كتيرة وعارف اني ما استاهلهاش شكرا عليها.